إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف الفقهاء أو الأصوليين وأثر هذا الاختلاف في المسائل الفقهية. نتكلم اليوم بعدما انتهينا من الكلام على المطلق والمقيد عن الأمر والنهي، ومباحثه كثيرة. الأول، الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل أي طلب من الله جل في علاه للمخلوق المربوب أن يفعل هذا الفعل. قول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فطلب فعل الصلاة، طلب الفعل على وجه اللزوم. وجه اللزوم يعني حتما لا بد أن تقول سمعت وأطعت، لست مخيرا بين الفعل وبين غيره. فإذا قال صلي فلست مخيرا بين أن تصلي وبين أن لا تصلي. إذا قلنا بأن هذه هي صيغة الأمر، فكيف نجيب عن قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الإيمان أولا واجب ولا غير واجب؟ مخير الإنسان ولا غير مخير؟ مخير ولا غير مخير؟ اختلف المجلس. مخير ولا غير مخير بالنسبة للإيمان؟ هو مخير من ناحية الشرع والقدر صح، لكن نحن نقول الآن هل يجب عليه وهو مخير في هذا الوجوب ولا غير مخير؟ هو يجب عليه، يبقى غير مخير صح. ومع أن الصيغة تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء، فكيف نجيب عن هذا؟ الصيغة صيغة نعم طيب، لكن الصيغة هذه هي صحيح كما قال إيمان، الصيغة صيغة تهديد، يهدد الله جل في علاه، كأن الله جل يقول فمن شاء فليؤمن وسيرى ما عندي، ومن شاء فليكفر وسيرى عقابي. فهذه صيغة التهديد، يبقى طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. إذ الفعل على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى من الأعلى للأدنى، هو هذا الذي يراد به على وجه الاستعلاء. فائدة من الأعلى للأدنى أنك لابد إذا علمت أن الأمر من الأعلى قلت سمعت وأطعت، ما لكش تخير فيه. والمرتبة الثانية من الأدنى للأعلى، ومن الأدنى للأعلى الأمر معناه الطلب والدعاء والترجي، كقول الله تعالى مبين أننا ما نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل هو بيأمر الله؟ حاشا، هذا يترجى. والثالثة من المساوي للمساوي، من النظير للنظير، وهذا يسمى التماس أو طلب، كأنت تلتمس ممن يساويك في أمر معين تقول له اكتب لي هذا الدرس أو ائتني بهذه الوسادة، فهذا اسمه التماس أو طلب. فإذا هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى للأدنى على وجه الاستعلاء. فعل الأمر أو الأمر كيف يعرف له صيغ، منها أولا فعل الأمر، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله تعالى الآيات تدل على الأمر واتقوا الله واعلموا، ثالث وآتوا حقه يوم صادق. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالوفاء بالعقد أيضا من الواجبات لأن الله أمر به، أوفوا بالعقود. أيضا من صيغ الأمر أن يقترن الفعل المضارع بلام الأمر، فقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لينفق، اللام هنا لام الأمر، كأن الله يقول أنفقوا مما آتيناك ينفق ذو سعة من سعة. وأيضا قول الله تعالى عن صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أيضا فعل مضارع متعلق بلام الأمر أو تعلق بلام الأمر يثبت الوجوب. في أحد معها آيات ثانية تثبت ذلك؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أيوه، ثم وليطوفوا بيت العتيق قبله، ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا. كل هذه أوامر أو هي أفعال مضارعة اقترنت بلام الأمر فتفيد الأمر، والأمر طبعا كما سمعنا أنه للوجوب. أيضا من سياق الأمر اسم فعل أمر مثل دونكم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة لما دافع عنه قال دونكم صاحبه، فقد أوجب الجنة بما فعل من الخير وبالمدافعة عن رسول الله. دونكم أيضا في الأذان حي على الصلاة، هذا اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر، صح؟ أيضا قول الله تعالى ناقلا عن امرأة العزيز أنها قالت ليوسف هيت لك، هلم يعني هلم تعالى هيت لك، هذا اسم فعل أمر. أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، أيضا الزموا أنفسكم. نعم، وعليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، أحسنت، عليكم اسم فعل أمر، أيضا اسم فعل أمر، بل لكن هل هو في نفس محل القول الذي نقوله أم لا؟ كقول القائل عندما يقول الإمام ولا الضالين ماذا تقولون أنتم؟ آمين، آمين ده اسم فعل أمر إيه؟ بمعنى استجب، لكن هذا من الأعلى الأدنى ولا من الأدنى للأعلى؟ من الأدنى للأعلى، أحسنتم، هذه صيغ الأمر. اختلف العلماء في الأمر، هل هو يدل على الوجوب بذاته أم لا بد من قرينة تثبت هذا الوجوب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على الأقوال أربعة. إخوة اللي درسوا الأصول العام الماضي يأتوني بالأربعة أقوال. هو القول الأول أن الأمر ظاهر للوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني قول الأمر يدل على الندبية إلا إذا جاءت الأدلة المقترنة به أو القرائن التي تبين الوجوب. والقول الثالث الواقفة، توقف لا هو على الوجوب ولا هو على غير الوجوب حتى تأتي القرائن. وفي قول أنه الإباحة، لكن ده ضعيف. الغرض المقصود وهو الذي يهمنا الآن أن ظاهر الأمر يدل على الوجوب، هذا هو قول الجمهور وهذا هو الراجح الصحيح. والدليل على ذلك قول الله جل في علاه في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر أن تصيبهم فتنة. وحتى قال مالك الفتنة الشرك، أو قال أحمد الفتنة الشرك. انظروا، حذر الله من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير هذا يدل على الوجوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ضوء فراء عند كل صلاة. وقد بينا الدلالة من هذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ لولا تفيد الامتناع، امتناع للوجود، يعني امتنع من الأمر للمشقة. ولذلك الشافعي قال لو أمر لوجد، شق أو لم يشق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يبقى لا يستحق النار إلا من عصى. وأوضح من ذلك حديث عائشة، لا أم سلمة، حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليها فقالت يا رسول الله أهلك الله من أغضبك، أو قالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، فقال أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمن. وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لا، قالت يا رسول الله أهلك الله من أغضبك، أهلكه الله، والهلاك لا إيه؟ لا يلحق إلا من عصى. هذه دلالة على أن عصيان الأوامر هي التي تأتي بالهلاك. ولذلك قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، فاستحق الهلاك لأنه خالف أمر الله. فهذه فيها دلالة أن أمر الله على الوجوب لا على الاستحباب، وهذا هو الراجح والصحيح الذي لا محيد عنه. القول الثاني أنه على الندب على الاستحباب، قول بعض العلماء وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة أو قول بعض الأحناف الاستحباب إلا أن تأتي قرينة تثبت الوجوب. ما أذكر الآن لمن؟ لبعض أهل العلم، ما أذكره الآن. لما اختلف العلماء في الأمر هل هو ظاهر الوجوب أم لا، نقول إذ لما اختلفوا في هذا الأصل ظهر أثره في إيش؟ في الاختلاف في الأحكام الفقهية. أقول بداية اتفق أهل الظاهر مع الجمهور بأن ظاهر الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. بعدما اتفقوا على هذا الأصل العظيم اختلفوا فيما بينهم في الصارف، هل الصارف كل صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ فقالت الظاهرية لا يمكن أن نرضى بصارف يصرف كلام النبي من الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة أظهر من شمس النهار. قالوا إما بالنص أو بالإجماع، يعني نص من كلام النبي أو الإجماع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، هذا إيش؟ وظاهر الأمر لا يمكن أن يصرف على قول الظاهرية إلا بنص أو، فقد جاء الإجماع أو جاء النص على أن الركعتين قبل المغرب هي على الاستحباب ليست على الوجوب، والنص قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء هذا تخييف وهو صارف من الوجوب إلى الاستحباب. والجمهور يرون بأن الصارف يمكن أن يكون نصا إجماعا قياسا مفهوم مخالفة النظر والمعنى، وهذا كلام جيد لأنه أوسع، لكن في بعض الأحيان ترى أن قوة أهل الظاهر على الجمهور أرجح، منها هذه المسألة العظيمة التسمية عند الطعام عند الأكل، التسمية عند الأكل إذا أكل المرء وقال بسم الله مثلا، فالتسمية عند الأكل قال الجمهور هي على الاستحباب، أما أهل الظاهر فقالوا على الوجوب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة قال له يا غلام سمي الله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وأين الأمر؟ أين الأمر في الحديث؟ سمي الله ده فعل إيش؟ فعل أمر. قال سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال أهل الظاهر التسمية واجبة عند الطعام، فقالوا التسمية واجبة عند الطعام والأكل باليمين واجب عند الطعام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والنبي لا يأمر إلا بالواجب. طيب لو أكل ولم يسمي ناسيا هل يأثم ولا ما يأثم؟ أولا لو أكل وشرب ولم يسمي عامدا هل يأثم أو لا يأثم؟ لخو ستري يأثم ولا ما يأثم؟ لما يأثم؟ هذا على قول من؟ على قول الظاهري. طب أكل أو شرب ناسيا يأثم ولا ما يأثم؟ صحيح أنه لا يأثم، صحيح أنه لا يأثم، هذا الراجح صح بالاتفاق ولا اختلاف فيه؟ بالاتفاق، ما ترفعش ايدك لحسن تقع، بالاتفاق، لان ده رفع اسم مش رفع حكم، رفع الاسم بالاتفاق انه لا يأثم. القول الثاني قول الجمهور قالوا التسمية سنة وليست بواجبة. لما؟ قالوا لان هذا من باب الاداب، من باب الاداب، فهذه القاعدة عند الجمهور ان الاوامر ان كانت من باب الاداب والنواهي إن كانت من باب الأداب فإن هذه القاعدة تصرف الوجوب إلى الاستحباب وتصرف النواهي إلى الكراهة لا التحريم. وصراحة أنا لا أميل إلى هذا القول، بل القول الأقوى والأصح دليلا هو قول أهل الظاهر، وأنه لم يرد نص ولا إجماع ولا مفهوم ولا نظر ولا قياس حتى نقول بالصرف، فيبقى أمر النبي على ما هو عليه حفظا لأوامر النبي، وأنه لا بد لزاما للآكل أن يسمي ولا بد لزاما أن يأكل بيمينه. وأيضا يستدل الأهل الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع فشل في وقته. لكن للجمهور أن يداخل في هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال ما منعه إلا الكبر، فيكون الدعاء عليه من أجل الكبر. نقول بل اجتمع للأمرين، لأنه لم يأكل باليمين ولأنه متكبر، فالصحيح الراجح في ذلك وجوب التسمية عند الطعام ووجوب أيضا الأكل باليمين والشرب باليمين، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا ظاهره النهي والله تعالى أعلى وأعلى. المسألة الثانية وطئ الزوجة بعد أن تطهر من الحيض. امرأة كانت حائضة 5 أيام فطهرت من الحيض، فأهل الظاهر يرون بوجوب إتيان الزوجة فور الطهر، ولو غسلت الفرج فقط دون أن تغتسل يجب أن يطأها زوجها. من أين أتوا بهذا القول؟ أتوا به من قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال الله تعالى في الآيات: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا محل الشاهد فأتوهن من حيث أمركم الله، وظاهره وجه الدلالة أن فأتوهن ده أمر، وظاهر الأمر الوجوب، كأن الله قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض، فإذا تطهرنا فأتوهن، فإذا اغتسلنا فأتوهن وجوبا، فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا هذا واجب وهذا أمر من النبي، وظاهر الأمر الوجوب، فيجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض أن يأتيها ائتمارا بأمر الله جل في علاه. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، قالوا باستحباب ذلك لا بوجوبه، أن المرأة إذا طهرت من الحيض يستحب لزوجها أن يأتيها لأمر الله جل في علاه، فأتوهن من حيث أمركم الله. وبعض العلماء قالوا هو على الإباحة لا على الاستحباب، يعني هذا الأمر يأتي على الإباحة، وهل الأوامر تأتي على الإباحة؟ نعم، كقول الله تعالى فكلوا منه وأطعموا صح البائس الفقير، وأيضا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصده، كلوا من ثمره، هذا الأكل أيضا على الإباحة ولا على الوجوب؟ الإباحة. قالوا إذن فأتوهن من حيث أمركم الله كقول الله تعالى فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير، يعني على الإباحة، مفهوم؟ طبعا هو متردد بين الاستحباب وبين الوجوب، والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور، قول الجمهور. لكن يا ترى ما الصارف الذي صرف قول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله؟ الأصل في الوقت على الإباحة ولا على الوجوب؟ طب إيش الدليل؟ حسن سؤال سيدنا عمر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ولو فيها صدقة أو أجر، قال رأيت من جعلها في حرام أيكون عليه الوزر؟ قالوا نعم، قال هكذا إذا وضعها في حلال فله الأجر. يا إخوة يا أفاضل، فالأصل في الجماع أنه على الإباحة، فهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لا سيما وأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، لأنه قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، حرام الإتيان، فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد هذه الحرمة جاء باب الفتح للإباحة فقال فأتوهن، يعني بعد إذا تطهرنا أصبح النهي معلق بصفة وهي الحيض، انتهى الحيض انتهى التحريم، ويرجع الأمر على ما هو عليه وهو الإباحة. طيب، أيضا لما اختلف الفقهاء مع الظاهرية في مسألة القرائن التي تصرف، اختلفوا فيما بينهم أيضا في القرائن المعتبرة في الذي يصرف الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الاختلاف ظهر أثره في المسائل الفقهية، منها مثلا متعة النكاح، متعة المرأة المطلقة المنكوحة المعقود بها ولم يدخل بها المتعة لها، فإن المطلقات على أنواع، المتعة متعة الطلاق يعني، المطلقات على أنواع 3، احسنت، المعقود بها ولم يدخل بها، اسكت بقى ماشي، بس ده غلط برضه، احنا عايزين كمالة، المدخول بها احسنت، والمدخول بها دي ليس بها تفصيل، لا المهر كاملا صح، وعند الأحناف لها المتعة لكن ليس بابنا مجال التفصيل الأول. الثاني احسنت، غير المدخول بها هي على نوعين، هو دي المهم، ما من غير دخول، نعم هو عقد عليها من غير دخول، لا حالتان، الحالة الأولى لا النصف، متى إذا فرض لها، إذا فرض، يبقى الحالة الأولى عقد عليها وقد فرض لها مهرا معلوما، الحالة الثانية لم يفرض لها مهرا معلوما، والكلام هنا على التي لم يفرض لها المهر المعلوم، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فانظروا هذه الآية اختلف فيها العلماء، الشافعية والأحناف والحنابلة يرون بوجوب المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها الفريضة. يعني رجل عقد عقدا وقال هي لها مهر لكن لم يسمي هذا المهر، لم يفرض لها فرضا معلومة، ثم طلقها ما لم تمسهن هنا، بمعنى أنه يده لم تباشر يده، ما لم تمسهن، ما لم تمسهن يعني إيش؟ يعني لم تدخل، يعني الوقت ما لم تمسهن يعني لم تدخلوا بهن. قال ومتعوهن، والدليل على الوجوب أولا متعوهن فعل أمر، والأمر ظاهره الوجوب. أيضا أكد هذا الأمر بقوله حقا، والحق ده دلال على الإيه؟ على الوجوب، حقا على المحسنين. أما المالكية فقالوا نحن معكم بأن اللفظ أمر والأمر ظاهره الوجوب، لكن نقول بأن هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا ما الصارف؟ قالوا الآية نفسها. قلنا كيف ذلك؟ قالوا انظروا إلى آخر الآية، ماذا قال الله تعالى؟ حقا على المحسنين. قالوا وبالاتفاق الإحسان ليس بواجب، فإن كان الإحسان ليس بواجب فالمتعة ليست بواجبة، بل هو من مكارم الأخلاق لقوله تعالى حقا على المحسنين. والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم يرون بالمتعة لأن الأمر ظاهره الوجوب ولا صارف له، وهذا الصارف الذي أتت به المالكية غير معتبر. ليش غير معتبر؟ المالكية أتوا بصارف وهو قول تعالى حقا على المحسنين، قالوا الإحسان ليس بواجب، قلنا هذا ليس بصارف وهذا الصارف غير معتبر. لما؟ صح أحسن، لأن الإحسان من الواجبات، إذ الإحسان لابد لتصل للإحسان أولا أن تقيم الفرائض، لتقيم الواجبات أولا لتصل الإحسان لابد من إقامة الواجبات، ثم تتبع الواجبات بإيش؟ بالنوافل. فلا يستقيم لكم أن تقولوا بأن الإحسان للنوافل، بل الإحسان أيضا للواجبات والفرائض. وهنا قد أمر النبي وأمره فرض، أو أمر الله جل في علاه وأمره فرض وواجب، فيبقى أو تبقى المتعة على الوجوب خلافا للمالكية. وهذا هو الراجح الصحيح، أن المرأة التي لم يفرض لها فريضة لابد من المتعة، متعة السنة يعني، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذه المتعة اختلف العلماء في التفاصيل فيما بينهم الذين قالوا بالمتعة، لكن الصحيح الراجح أن مردها إلى العرف بعرف الموسع والمقتر، يعني يمتع هذا على غناه ويمتع هذا على فقره. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها أيضا في مسألة الصارف مسألة الإشهاد على الرجعة، الإشهاد على الرجعة. تعرفون الرجعة؟ الرجعة رجعتان، أحد يبين لنا الرجعة؟ الرجعة رجعتان. نعم غلط، الرجعة رجعتان. الرجعة التي يؤمن بها من؟ الشيعة يا أهل العقائد السديدة السليمة. تعرفون الرجعة ولا ما تعرفونها؟ تعرف الرجعة يا عمر؟ الآن جاء يهودي القح الذي ضيع الشيعة من سبب الرجعة. إذا الرجعة الأولى تمثل العقيدة، الرجعة التي تبناها عبد الله بن سبأ والعياذ بالله ذاك يعتقدون فيها. أما رأيتم يقفون عند السرداب ويقولون اطلع يا محمد، ارجع محمد بن عسكري. والرجعة الثانية هي الرجعة من إيش؟ من الطلاق. فبالمسألة الخلافية تختص بأي رجعة من الرجعتين؟ من الطلاق بالتأكيد، بالتأكيد نعم هي الرجعة من الطلاق. الجمهور يرون بأن الرجعة لا تحتاج إلى إشهاد. دخل رجل على امرأة فوجدها في حال لا يرضيه، قال أنت على الحال الذي تركتك عليه أنت طالق، فطلقها بعدما مضى، فطلقها، فلما طلقها جلس فدخل فتوضأ فصلى لله نافلة فاستغفر ربه وأناب، وقال لما فعلت بامرأتي هكذا؟ فذهب إليها وقال سامحيني قد رددتك، أو قبلها فراجعها. هذه الرجعة تقع أو لا تقع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم يرون أن هذه الرجعة تقع، والظاهرية يرون أن هذه الرجعة لا تقع. لما؟ قالوا لأنه لم يأتي بركن الرجعة. قلنا وهل للرجعة ركن؟ قالوا نعم. إذن أنتم لا تقرؤون كتاب ربكم، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أكملوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهد على إيش؟ الرجعة، لأنه هو قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن، أمسكوهن يعني إيش؟ رجعوهم أو فارقوهن بمعروف، ثم قال وأشهدوا، يعني أشهدوا على إيش؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ده فعل إيش؟ أمر، والأصل في فعل الأمر أنه على الوجوب، إذن يجب على المطلق إذا أراد أن يراجع امرأته مرة ثانية أن يشهد. فنقول الرجعة هذه قالوا لا بد من الإشهاد على هذه الرجعة. قلنا ما الدليل؟ قالوا قول الله تعالى أشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم أقيموا الشهادة لله، فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فمن أراد إرجاع امرأته دون الإشهاد هذه الرجعة غير معتبرة، يعني من دخل على امرأته المطلقة في عدتها فقال لها رددتك ولم يشهد ليست بامرأة له ولا تصح الرجعة. وهذا الذي رجحه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال الرجعة لا تصح بحال من الأحوال إلا بالشهود، وهذا الدليل معهم وظاهر الأمر لهم. فالجمهور قالوا لا والله لا نقبل هذا. قالوا لما لم تقبلوا؟ فإن الله أمر، وإذا أمر الله فإن أمره للوجوب. قالوا بل عندنا الصارف. قلنا ما هو الصارف؟ قالوا الصارف الأصول الشرعية ومقاصد الشريعة. قلنا ما هي؟ قالوا أولا هذه الرجعة نكاح جديد أم هو على النكاح الأول؟ على النكاح الأول، فإذا كانت على النكاح الأول فاستدامتها إيش؟ صحيحة بذلك، لأنها الاستدامة على الأمر، يعني الأمر الجديد نقول يحتاج للشهود، لكن دي استدامة نكاح سابق، هذا أول شيء. الأمر الثاني نقول لكم إذا قلتم بالإشهاد وجب أن يأتي بالولي. يقول ابن حزم لا لم يجب أن يأتي بالولي. نقول له مسألة فيها نكاح ليس فيها ولي وهو أهم أركان النكاح، يبقى لابد لزاما أن يكون ليس فيها إيش؟ شهود، لأن الشهود ده الإشهاد على أصل النكاح مختلف فيه، أما الولي غير مختلف فيه، وإن كان الأحناف يرون باستحباب لا بالوجوب، لكن الغرض المقصود أنه يعني عقد لم يفتقر إلى الولي فلم يفتقر أيضا إلى الشهود. وهذا النظر قوي جدا، يصرف الأمر وأشهده من الوجوب إلى الاستحباب. والثالث أيضا أننا نقول هذا الإرجاع يفتقر إلى رضا المرأة، يعني لو دخل على امرأتي وقال رددتك قالت لا ما أريد أنا لن أرجع إليه، يصح الرجوع؟ يصح ولا ما يصح؟ أو نقول هذه الرجعة تفتقر إلى قبولها ولا ما تفتقر؟ تفتقر لقبولها، صح؟ يعني لو دخل الرجع على المطلقة قال لها رجعتك، قالت له أبدا لو حتموت حتى الحمد لله أن ربنا فكني منك، ها يصح؟ لا ليس لها، لا يفتقر لقبول ولا يفتقر، لا يفتقر للقبول. قلنا والقبول أيضا من أهم أركان العقد الأصل، فهو الآن لا يشترط في هذا العقد، فإذا لا يشترط الإشهاد من باب أولى. فهذه ثلاث أمور من النظر القوي الذي يصرف الإشهاد من الوجوب إلى الاستحباب، مفهوما مفهوم. شوف أول شيء الولي واجب عشان العقد النكاح يكون صحيح، لازم يكون ولي ولا مش لازم؟ لازم يكون في ولي ولا لا؟ طيب في الرجعة لازم يجيب الولي؟ لا. فلما لم يفتقر الولي فمن باب أولى لا يفتقر إلى إيش؟ الشهود، مفهوم؟ أيضا لما يريد أنه يتزوجها وقالت ما بحبوش مش عايزاه كما سنبين في المسألة الأخيرة، هل يجوز الزواج منها ولا لا؟ على خلاف الراجح أنه لا يجوز الزواج منها، لو قالت لا أقبله الراجح أنه لا يتزوجها والزواج لا يصح، يعني يفتقر النكاح الأول إلى قبولها. طب الراجعة تفتقر للقبول؟ لا. طب القبول ده من أهم الأركان، لا تفتقر الراجعة للقبول فمن باب أولى ألا تفتقر إلى الشهود، مفهوم؟ طب إذا هذه من النظر قوي جدا يصرف قول الله تعالى وأشهدوا من الوجوب إلى الاستحباب. طيب ما الفائدة في الإشهاد؟ إن قلنا الإشهاد للاستحباب فما فائدته؟ عدم الطلقات وعدم الجحود، ما يكونش راجل فاسق يطلقها مرة واثنين وثلاثة لما يشهد هي تقول له طلقتني الثالثة، بنت منك بينونة كبرى يقول هذه واحدة فقط وما في شهود، مفهوم الكلام؟ فالإشهاد عشان الزمن التي خربت. ولا يبعد أن نقول في هذه الأزمنة إن قول ابن حزم أولى به الناس اللي في الشارع، والله في هذه الأزمنة أولى أن نتكلم ونفتي بقول ابن حزم حزما على هؤلاء الناس الذين قد خربت دماؤهم، لأني عاصرت مشاكل كثيرة جدا بين الناس. الرجل يعيش مع امرأتي في زنا ولا يقر بذلك، بل والله قد أتى منها بأولاد، والنكاح ليس بصحيح، وأتى منها بالأولاد، فهم أولى بهذا الحزم وبالإثبات على مذهب ابن حزم. لكن علميا الحكم العام يغاير أكمله. الحكم العام يغاير إيش؟ الفتوى. الفتوى شيء والحكم شيء. فأنت عندما ترى المتسيبين تجدد عليهم بفتوى ابن حزم، وإن وجدت الرجل تقيا ورعا قل خذ امرأتك وارجع بها فقد رددتها، فأتي له بالصحيح من الحكم العام. المسألة الأخيرة في ذلك هو الاختلاف بين العلماء في مسألة استئذان البكر، استئذان البكر البالغة، استئذانها في النكاح هل يجب أو لا يجب؟ وثمر قولي يجب أو لا يجب، يعني لو يجب على الولي أن يستأذن البكر في الزواج، لو زوجها من غير أن يستأذنها فالنكاح ممكن يكون مفسوخ بفسخها إياه، هذه الثمرة. اتفق أهل العلم على أن الصغيرة غير البالغة إذا تزوجت أو زوجها وليها دون إذنها فالنكاح صحيح، لكن الأحناف علقوا قالوا إذا بلغت لا الخيار، وهذا كلام ليس بصحيح. الصحيح أن الولي إذا زوج ابنته الصغيرة له ذلك والعقد صحيح. وهل يصح المرء أن يزوج الصغيرة غير البالغة؟ هل يصح؟ انظروا بنت 3 سنوات له أن يزوجها؟ الآن رجل عنده بنت عندها من العمر 3 سنوات، بلغت من عمر 3 سنوات، هذه البنت رآها رجل فأعجبه منظرها فقال لأبيها إن الله وهب ابنتك هذه جمالا أريد أن تنكحني إياها، قال زوجتك إياها على كم من المهر؟ قال 5000، قال خذ 5000 وزوجتك إياها، ائت بالشهود فزوجها. فما رأيكم في هذا الزواج؟ شوف أهل المجلس أهل العلم هنا ماذا سيفعلون. عندها 3 سنين، كل ما تمشي تقع، كل ما تمشي تقع، ودفع عليها مهر 5000 يستناها لما تكبر، يعني الزواج مباطل. طيب يعني السن مش معتبر مش شرط؟ أيها الإخوة الأفاضل، يا أبا معاذ، لفض أخوك وأحسن الله إليك، هذا التصريح من القول. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. دي مين؟ المرأة اليائسة إذا طلقت، إذا طلقت من نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ نكاح صحيح. انظر إلى ما يأتي، وهذا هو وجه الدلالة والشاهد. قال واللائي لم يحض، واللائي لم يحض من؟ الصغيرات التي لم يحض. فإذا طلقت الصغيرة التي لم تحض عدتها كم شهر؟ طب هذه العدة مرتبة على إيش؟ على الطلاق، والطلاق مرتب على إيش؟ على النكاح صحيح. يبقى إذا هذه دلالة واضحة على النكاح الصحيح، لكن بالهوى وإن إحنا ممكن نشتد مش هتستحمله، ما تستحملوش، يقعد يدعبها مثلا يلاطفها يتمتع بها دون أن يطأ. فقهاء قالوا إن احتملت الوطء يطأها، وإن لم تحتمل يبقى معها يتمتع بها بالخدمة أو يتمتع بها بالملاطفة بالمداعبة دون الوقت، لكن النكاح صحيح. فاتفق أهل العلم على زواج الصغيرة إن لم يكن هناك ثمة إذن لها، واختلفوا في البكر التي بلغت المحيط. إذا زوجها وليها هل وإن لم ترتضي هل يصح النكاح ولا ما يصح؟ الجمهور على أن النكاح يصح، واستدل على ذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها سكاتها أو صماتها. الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها أن تسكت. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث للجمهور، الجمهور قالوا بأنه لا يشترط إذن البكر. لا، هم بيستدلوا بالحديث ده على أنه لا يشترط إذن البكر. أحسن، يبقى تفريق النبي لحكم الأيم من حكم البكر دل على التفريق في الحكم، لأنه قال الأيم أحق بنفسها، يبقى مفهوم مخالفة البكر ليست أحق بنفسها، يبقى مفهوم مخالفة وليها أحق بها. طب تستأذن؟ نعم على الاستحباب، لكن إن لم تستأذن فوليها أحق بها. واستدل على ذلك بأدلة من كتاب الله جل في علاه، قول الله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن. لو كانت المسألة مش بيد الولي ما كلمه الله جل في علاه وقال ولا تعضلوهن، إن الكلام ده مخاطبة لمن؟ للأولياء، وإن كان هذا من بعد يعني الغرض المقصود، هذا الدليل للجمهور. أما الأحناف قالوا إن زوج البكر دون أن يستأذنها ثم يعني ما رضيت بهذا الزواج فإن الزواج باطل ومفسوخ. مثلا رجل كان يحب ابنته وكانت جميلة، فجاء رجل من الأغنياء من أدغال إفريقيا فنظر إلى جمالها فانهبل كما يقولون، أو قال هذه فرصة أهتبلها، فنظر إلى جمالها فأخذه فقال: ما تريد مهرا لهذه المرأة الجميلة؟ قال: أريد من الألاف كذا وكذا. قال: خذ الدع. فأعطى الدع. قال: أتني بالشهود. أتى بالشهود، قال: زوجتك ابنتي. قال: قبلت الزواج. فذهب الرجل إلى المرأة المسكينة البكر الجميلة، دخل وهو أسود من ليل النهار، أو من ليل النهار وفي ليل النهار برضه ده أنا عمت علي أنا أيضا. فدخل ويعلم الله بحالي، فنظرت إليه فخاف، قالت: الجن قد خرج لي. فقال: أنا زوجك. قالت: من زوجك؟ قال: أبيك أو أبوك زوجني إياك. قالت: أبي والله ما أرضى. قال: انتهى الأمر، فإن الأيم أحق بنفسها والبكر إذنها سماتها. فالبكر وليها أحق بها، وأنت زوجتي. انظري أم مصمر الشباك ومصمر الباب وقال لا خروج إلى يوم القيامة جالس. فالمرأة وجدت المخرج ومن سلم الخدمين خرجت وهربت إلى القاضي، فقصت عليه القصة فقال: يا بنيتي، نظرت في أقوال الفقهاء فوجدت أن الأحناف يقولون بأن زواج الرجل من المرأة دون إذنها إن أرادت الفتخ فسخت والعقد باطل. قالت: أنا حنفية من شاشي لمشاشي ومن رأسي لرجلي. فقال: إذن العقد مفسوخ. فجاء الرجل وهو يقول: مالي مالي، أين عقد نكاحي؟ فقال له: ما دليلك؟ فاستدل بقول الجمهور. فقالت المرأة: عندي الأدلة على أن العقد مفسوخ. قلنا: هات الأدلة. فقالت: أما الدليل الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فشرط النبي إذن المرأة البكر حتى يصح النكاح. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ عقدا قد عقد على بكر، وهذا أنا علقت الترجيح، لولا هذا الحديث ما قلت بهذا الترجيح، لكن الحديث كما قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح وصححه أكثر من محدث عن ابن عباس وعن غيره، عن أكرم عن ابن عباس وأيضا عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تبكي فقالت: يا رسول الله، زوجني أبي لرجل يرفع عنه الخسيس، أو هو يرفع عنه الملامة، يعني إن هو رجل من الدون زوج ابنته من الأكابر حتى يعلو يعني. قالت: زوجني أبي ولم أرضى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إليك. يعني إيش الأمر إليك؟ إن شئت أقيم العقد وإن شئت. فدي دليل واضح على أن عقد النكاح لابد من رضائها وكلامها. فقالت: يا رسول الله، أرضى وأرضي أبي، لكني أردت أن تعلم النساء. انظروا إلى هذه الفقيهة، جزاها الله عن الإسلام خيرا، علمت النساء أن البكر لابد أن تستأذن، وأن الإذن شرط في، أو رضاها شرط في صحة العقد. وحديث آخر عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي تبكي وأن أباها قد زوجها رغم إرادتها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين إمضاء العقد وبين فسخ العقد. وهذا فاصل في النزاع يبين لنا أنه ليس للولي إجبار المرأة البكر على النكاح إلا برضاها، وإن زوجها بدون إذنها وبدون رضاها لها أن ترفع لولي الأمر أمرها وتفسخ هذا العقد. وهذا الراجح الصحيح، وهذه هي آخر المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم لابد الإخوة تذاكر وتراجع، لأن المسائل اللي جاية صعبة شوية، لأن احنا هناخد الأمر على الفور أم على التراخي، هيخش في ذلك الصيام، قضاء الصيام وأيضا الحج، مسائل مهمة جدا تتعلق بالأمر، فكونوا معنا على ذهن الحاضر. وأيضا النهي له مسائل قوية فقهية حتى ننتهي منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.